الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يستطيع كافل اليتيم أن يحول كفالته لحالة أشد حاجة من الكفالة الأولى؟ الحمد لله، لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، وإن استطاع أن يجمع بينهما إذا وسع الله عليه في المال فأبقى الكفالة الأولى على ما هي عليه وكفل تلك الحالة الضرورية الثانية فاستجمع بين الكفالتين فهذا خير على خير ونور على نور. وإن لم يستطع الجمع بينهما وأراد الانتقال من الكفالة الأولى إلى كفالة يتيم أشد حاجة من اليتيم الأول فهذا لا حرج عليه فيه، فهو انتقال يراد به تعظيم الأجر وسد خلة أعظم من الخلة الأولى، والله أعلم.